إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، دع والقدر. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال: والقدر خيره وشره من الله عز وجل. من المسائل التي حكي فيها الإجماع، وهي من الأصول التي لا يسع لأحد أن يخالفها، القدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الجملة تتعلق بها مسائل. المسألة الأولى: الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. لا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالقدر، فإذا لم يؤمن بالقدر لا يكون مؤمنا ولا يستحق اسم الإيمان. في الصحيح قال جبريل: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان. المثل الثاني: كل شيء يقع في الكون إنما يقع بتقدير الله جل وعلا، لا يخرج شيء عن تقدير الله. يقول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل ما يحصل في هذه الحياة إنما هو بتقدير الله جل وعلا. في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. المثل الثالث: ما تعريف القضاء والقدر؟ القدر في لغة العرب يرجع إلى مبلغ الشيء ونهايته. القدر في لغة العرب يرجع إلى مبلغ الشيء ونهايته، والقضاء في لغة العرب يرجع إلى إحكام شيء وإتقانه. والمراد بالقدر شرعا تقدير الله للكائنات حسب ما سبق في علمه ونصبته حكمته. تقدير الله للكائنات حسب ما سبق في علمه وقضته حكمته. المثل الرابع: ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في القدر؟ ما هو معتقدهم؟ نعم؟ طيب، كيف الإيمان به؟ الخير والشر من الله. نعم. أيضا نعم كذلك أحسنت. نعم بأن ما شاء الله كان. يمكن تلخيص مذهبهم فيما يأتي. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله علم بعلمه الأزلي ما الخلق عاملون، فكل ما يفعله العباد علمه الله جل وعلا بعلمه الأزلي، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولا يخرج شيء عن مشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخلق كل شيء. هذه الأمور التي ذكرتها تسمى مراتب القدر. أيضا أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الهداية والإضلال بيد الله وحده، فيهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. المسألة الخامسة، كيفية الإيمان بالقدر؟ كيف يكون الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر يكون نعم يكون مجملا ومفصلا. أما الإيمان المجمل هو القدر الذي لا يتم إيمان العبد بالقدر إلا به، لو لم تأتي بهذا القدر لم تكن مؤمنا به القدر، وإن ادعيت أنك مؤمنا به وإن ادعيت أنك مؤمن بالقدر. ما هو هذا القدر الذي يجب أن تعلمه وتؤمن به حتى تكون مؤمنا بالقدر؟ ما هو يا أخوان؟ لا، هو الإيمان بأن كل شيء بقدر، وأنه لا يقدره إلا الله. هذا القدر لا بد أن تكون مؤمنا به، هذا هو الإيمان المجمل، أن تؤمن بأن كل شيء ماذا؟ بقدر الله وحده. لو لم تؤمن بهذا لم تكن مؤمنا بالقدر، لأن هذا الإيمان ماذا؟ نعم، هذا الإيمان المجمل. أما الإيمان المفصل هو الإيمان الذي يكون تبعا للعلم، هو الذي يكون تبعا للعلم، فتؤمن بالهداية وبالإضلال وغير ذلك مما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. المثل الثالث، ما هي مراتب القدر؟ نعم أحسن. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، من يرتبها؟ نعم العلم ثم الكتابة ثم لا المشيئة ثم الخلق، العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. لما قدم الخلق على المشيئة؟ لأن الخلق لا يكون إلا بإرادة قدرة، فالإرادة سابقة للخلق. قلنا بأن العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، ما اسم هذه الأشياء، ما اسم هذه الأشياء؟ مراتب القدر. متفقون على هذا يا إخوان؟ نعم؟ في أحد يعارض؟ طيب ما الدليل؟ أين في النصوص أن هذه تسمى مراتب القدر؟ أين تسمية هذه الأشياء مراتب في نصوص الكتاب والسنة؟ عندكم شيء؟ نعم؟ هل جاءت النصوص بتسمية هذه الأمور الأربعة مراتب؟ أنها مراتب القدر؟ طيب هل جاءت؟ لا لا، هل جاءت النصوص؟ هل قال النبي مراتب القدر أربعة؟ لم تأتي. هل يسوغ لك أن تأتي بلفظ لم يأتي في الكتاب والسنة؟ هل هو لفظ شرعي؟ نعم؟ هل هو لفظ شرعي؟ نقول استعمال هذه الألفاظ سائغة من باب ماذا؟ من باب الشرح والإيضاح. فلم تأتي في نصوص الكتاب والسنة تسمية الصلاة ركن من أركان الإسلام، لم يأتي تسمية الإيمان بالله ركن، هل ورد هذا؟ وإنما هذا من باب الشرح والإيضاح، وقد اصطلح أهل العلم على ذلك، فهو من باب الشرح والإيضاح ولا إشكال فيه. انتبهتم إلى هذا يا إخوان؟ فتسميتها شروطا، تسميتها أركان، تسميتها مراتب، هذه كلها من باب ماذا؟ التوضيح والشرح، وقد درج عليها أهل العلم. علم كتابة مولانا نشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه، هذه مراتب القدر. المرتبة الأولى هي ماذا؟ العلم. يؤمن أهل السنة والجماعة بعلم الله الأزلي المحيط بكل شيء، لا يخرج شيء عن علم الله عز وجل، يعلم كل شيء جملة وتفصيلا. علمه جل وعلا متعلق بالموجود والمعلوم والممتنع. كيف علمه بالمعلوم يا اخوان؟ كيف تعلق علمه جل وعلا بالمعلوم؟ نعم، ما الدليل على ان علمه جل وعلا يتعلق بالمعلوم؟ نعم، لا لا، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هل خرجوا؟ هل خرج المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون؟ لم يخرجوا. إذن هو ماذا؟ معدوم. وأخبر الله أنهم إذا خرجوا ما زادوكم بالله خذله، فتعلق علمه بماذا؟ بالمعلوم الذي لم يقع. وعلمه أيضا يتعلق بالممتنع المستحيل. مثل ماذا؟ ما الدليل؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وجود الإله مع الله ما حكمه؟ مستحيل. وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. أخبر الله عن ماذا؟ عما لو وجد إله، ووجود الإله مستحيل. فعلمه جل وعلا تعلق بماذا؟ بالمستحيل. يؤمن أهل السنة بأن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ما الدليل على هذا المرتبة؟ أحسن. يقول الله جل وعلا: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. دل ذلك على إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وأن علمه سبحانه محيط بكل شيء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. دل ذلك على إثبات صفة العلم الأزلية لله جل وعلا. طيب، المرتبة الثانية ما هي؟ الكتاب، وهو الإيمان بأن الله كتب ما علمه مما هو كائن إلى يوم القيامة. الله جل وعلا كتب، هل كتب بنفسه؟ الجواب لا. من الذي كتب؟ القلم. من الذي أمره بالكتابة؟ الله. فإضافة الكتابة إلى الله من باب أنه هو الذي أمر بالكتابة. إذن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. الكاتب من؟ القلم. المكتوب فيه ما هو؟ اللوح المحفوظ. من الذي أمر بالكتابة؟ الله. أي شيء كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، أي كتب في اللوح المحفوظ. ويقول جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي كتب في اللوح المحفوظ. والكتابة نوعان: كتابة سابقة لأعمال العباد، وكتابة بعد أعمال العباد. ما هي الكتابة السابقة؟ أين كتبت؟ الكتابة السابقة كتبت في اللوح المحفوظ، وهي موافقة لعلم الله عز وجل. ما كتب في اللوح المحفوظ موافق لعلم الله. وإذا كان موافقا لعلم الله فيدخله الخطأ؟ لا يدخله الخطأ، لأنه موافق لعلم الله وعلم الله لا خطأ فيه. فلا يمكن أن يقع خطأ فيما كتب في اللوح المحفوظ. إذن الكتابة السابقة هي ما كتب في اللوح المحفوظ. كتب في اللوح المحفوظ ما ستفعله. والكتابة الثانية بعد أن يعمل العبد، وهي التي كتبت في صحف الملائكة، وهي التي كتبت في صحف الملائكة. طيب، ها هنا سؤال: هل التقدير الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ يظهر للملائكة؟ ما كتب في اللوح المحفوظ هل تعلمه الملائكة؟ ما الدليل؟ نعم؟ لا، هو مكتوب، هو كتب في اللوح المحفوظ. هل هذا الذي كتب في اللوح المحفوظ يمكن أن يطلع عليه الملائكة؟ هل يعلم؟ هل تعلمه الملائكة؟ نعم؟ أحسنت. الجواب لا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الذي علمه جل وعلا كتبه أين؟ في اللوح المحفوظ، ولم يطلع عليه ما لا الملائكة. إذ لو اطلعوا عليه لما سألوا الله جل وعلا هذا السؤال. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله. كتب بناء على ماذا؟ على إخبار الله له. لم يكن قبل ذلك يعلم هل هو شقي أم سعيد، لم يكن قبل ذلك يعلم ما أجله ما رزقه. فدل ذلك على أن الملائكة لا يعلمون ما كتب في اللوح المحفوظ. سؤال آخر: متى كتب القدر؟ متى كتب في اللوح المحفوظ؟ نعم، كتب القدر حين خلقه. خلق ماذا؟ القلم. إذن كتابة القدر كانت حين خلق القلم. طيب، متى خلق القلم؟ نعم، متى؟ طيب متى؟ نعم، خلق بعد العرش السماوات والأرض. خلق القلم بعد العرش وقبل السماوات والأرض. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فكان العرش ثم القلم ثم السماوات والأرض. قد يقول قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم؟ نقول نعم، لكن انظر إلى سبب ورود الحديث. قالوا: جئناك نسأل عن أول هذا الأمر. الإشارة إلى ماذا؟ إلى العالم المشاهد، إلى السماوات والأرض. أيهما أول، السماوات والأرض وما فيها من نجوم وشمس وقمر، أم القلم؟ قال: أول ما خلق الله القلم. إذن متى خلق القلم؟ متى كتب القدر؟ حين خلق القلم. متى خلق القلم؟ بعد العرش وقبل السماوات والأرض. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وخلق السماوات والأرض. إذن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. سؤال: هل الكتابة أنواع؟ الجواب نعم. النوع الأول الكتابة الأزلية، وهي ما كتب في اللوح المحفوظ. النوع الثاني الكتابة العقلية، وهي الذي كتب عند خلق الإنسان. النوع الثالث الكتابة السنوية، وهي التي كتبت في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا. النوع الرابع الكتابة، نعم، اليومية، كل يوم هو في شأن. المرتبة الثالثة ما هي؟ المشيئة. طيب، لما قلنا المشيئة ولم نقل الإرادة؟ طيب لماذا لم نقل الإرادة؟ لأن الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية، والإرادة الشرعية لا يلزم ماذا؟ وجودها، فقد تقع وقد لا تقع. أما المشيئة فهي مرادفة للإرادة الكونية ويجب أن تقع، لا بد أن تقع. ولهذا عبرنا بالمشيئة ولم نعبر بالإرادة. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وإثبات المشيئة إثبات لماذا؟ للربوبية. لو كان يحصل في الكون ما لا يريده الله أيكون ربا؟ لا يكون ربا، لا بد أن يكون الرب ملكه ماذا؟ أن يكون ملك الرب تاما. فلو حصل في الكون ما لم يشأه لم يكن ربا، فنفي المشيئة في الحقيقة نفي للربوبية، وإثبات المشيئة إثبات للربوبية. ومشيئة العباد داخلة تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد متوقفة على مشيئة الله، فلا يقع الفعل من العبد حتى يشاءه من؟ حتى يشاء. ما الدليل غير هذه الآية؟ نعم، فمن شاء ذكره. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، لا يمكن لأحد أن يذكر الله إلا إذا شاء الله ماذا؟ إلا إذا شاء الله ذلك. فإذا مشيئة العبد متوقفة على مشيئة الله جل وعلا. المرتبة الرابعة ما هي؟ الخلق. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله جل وعلا خالق كل شيء، فالله خالق وما سواه مخلوق، بدليل قوله جل وعلا الله خالق كل شيء، وقوله جل وعلا وخلق كل شيء، وقوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. وإثبات مرتبة الخلق إثبات لماذا؟ إثبات الربوبية. فلو كان هناك خالق غير الله جل وعلا لكان ربا. فإثبات الخلق لله وحده إثبات للربوبية. طيب، كيف يكون العباد يفعلون حقيقة مع أن الله هو الذي خلقهم وخلق أمثالهم؟ هل يمكن هذا يا أخوان؟ كيف يكون العبد هو الذي يفعل مع أن الله هو الذي خلقه وخلق فعله؟ نعم، لا، نعم. طيب، أنت الآن تكتب، الكتابة تنسب لمن؟ لك، أليس كذلك؟ من الذي خلق فعلك؟ طيب، كيف أنت الكاتب والله هو الذي خلق فعلك؟ لما لا يقال الكاتب الله؟ لأنه هو الذي خلق. تبعت من السؤال يا أخوان؟ طيب، الجواب يا أخوان، فعل العبد متوقف على أمرين، إرادة جازمة وقدرة تامة. إذا لم تكن لك إرادة هل يمكن أن تفعل؟ إذا لم ترد أن تكتب هل يمكن أن تكتب؟ لا يمكن. إذا أردت أن تكتب وليس عندك قدرة على الكتابة يمكن أن تكتب؟ لا يمكن. ففعل العبد لا يصدر إلا عن إرادة جازمة وقدرة تامة. من الذي أعطاك الإرادة والقدرة؟ الله. ففعلك لا يصدر إلا من إرادة وقدرة. والذي خلق فيك الإرادة والقدرة من؟ الله. فيكون فعلك ماذا؟ مخلوق لله، لأن الآلة التي بها فعلت من خلق الله، وما نتج عن هذه الآلة يكون أيضا من خلق الله جل وعلا. فالله هو الذي خلق السبب فيكون خالقا للمسبب. واضح يا إخوان؟ أنت لا تفعل إلا بإرادة وقدرة، والله هو الذي خلق فيك الإرادة والقدرة، فيكون ما نتج عن الإرادة والقدرة من خلق الله جل وعلا. طيب سؤال آخر، كيف يكون الله خالق أفعال العباد مع أن العبد مخير فيما يقوم به؟ نقول أنت الآن تكتب، فالفعل يضاف إلى الله من جهة ماذا؟ أنه خلقه، ويضاف إلى العبد من جهة ماذا؟ أنه باشر الكتابة. فيضاف الفعل إلى الله من جهة الخلق، ويضاف إلى العبد من جهة المباشرة. يعني من الذي يكتب؟ العبد. من الذي خلق الكتابة؟ الله. انتبهتم؟ من المصلي؟ أيصح أن يقال المصلي الله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الفعل يضاف إلى من قام به. المصلي ما هو الفعل الذي قام به؟ الصلاة. طيب ما هو الفعل الذي قام بالله؟ الخلق. أعطيكم مثال. أنا الآن يا إخوان أشرب الماء، من اشترك بالماء؟ أنا. لماذا أضيف إليه؟ لأني أنا الذي بشر. من الذي صنع هذا الكوب؟ هل أنا الذي صنعته؟ صنعه الصانع. فيضاف الشرب لي وتضاف الصنعة لمن؟ للصانعين. هل هناك تنافي بين أن يكون الكوب صنعه فلان والشارب له فلان آخر؟ ولله المثل الأعلى. من الذي خلقني وخلق فعلي؟ الله. من المباشر؟ العبد. انتبهتم إلى هذا؟ بمعنى أنتم الآن تكتبون، من الكاتب؟ العبد. من الذي خلقك وخلق فعلك؟ الله. فالفعل يضاف إلى الله من جهة الخلق لأنه هو الذي قام به، ويضاف إلى العبد من جهة المباشرة. من المصلي؟ العبد. لما لا يصح أن تقول المصلي الله؟ لأن الله لم يباشر ماذا؟ الصلاة. وإنما الله باشر ماذا؟ خلقك. فيضاف الخلق إلى الله، وأما الصلاة تضاف إلى من قامت به، إلى من باشرها وهو العبد. فليس هناك منافاة بين كون الله هو الذي خلقك وبين أنك مخير بين الفعل وعدم الفعل. نعم يا أخوان، والله خالد عند الجميع. طيب من يعيد؟ نعم، من يعيد يا أخوان؟ نعم، أحسن. غيره من يعيد؟ من فيضاف إلى الله من جهة ماذا؟ الخلق، ويضاف إلى العبد من جهة المباشرة. سبب ضلال الجبرية والقدرية هذا السؤال، لم يفهموا هذا الجواب. سيأتي. من يعيد يا أخوان؟ الفعل متى يضاف إلى الله ومتى يضاف إلى العبد؟ يضاف إلى الله من جهة الخلق، ويضاف إلى العبد من جهة مباشرة. في أحد فهمها يا أخوان؟ واضحة؟ طيب، مسألة، هل يصح الاحتجاج بالقدر؟ نعم، هل يصح الاحتجاج بالقدر؟ الاحتجاج بالقدر لا يصح في المعايب، لا يصح في المعايب، في كل ما يعيش. يعني لو أن إنسانا جاء ولطمك فقلت له لماذا؟ قال حصل لقدر الله. هل تقبل منه؟ لا تقبل. لو أن إنسانا سرق فقلت له لماذا؟ قال قدر الله عليه ذلك. أيقبل منه؟ لا يصح الاحتجاج بالقدر في المعايب شرعا وعقلا، لا يصح. وقد ذم الله جل وعلا من احتج بالقدر على المعايب، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. احتج بماذا؟ بالقدر، انه لو شاء الله ما اشركنا لما اشركنا. كلمة تلوموننا لماذا؟ رد الله عليهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذا ظن وهذا كذب، ليست بحجة. إذن لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعايب، وإنما يصح الاحتجاج بالقدر في المصائب. طيب لماذا؟ نعم، لأن المصيبة ليس لك فيها اختيار. فإذا أصبت بمصيبة واحتجزت بالقدر دعاك ذلك إلى الصبر. يعني لو أن إنسان سرق ماله، هذا ماذا يا أخوان؟ مصيبة. فقال قدر الله وما شاء فعل، هذا يدعوك إلى ماذا؟ إلى أن تصبر، لأن هذا أمر ليس في اختيارك، فيجب عليك أن تصبر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويحتسب. أما العالم إذا أذنبت ذنبا فيجب عليك أن تتوب وأن تستغفر، لا أن تحتج بالقدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، لما خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ قال له آدم: أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق؟ موسى عابه على ماذا؟ على الإخراج من الجنة، والإخراج من الجنة مصيبة. ما هو الذنب؟ الأكل من الشجرة، وقد تاب آدم منها، فلا يصح لموسى أن يلومه على أمر قد تاب منه. إنما حصلت الملالة في الإخراج، والإخراج ماذا؟ مصيبة. احتج عليه آدم بماذا؟ بالقدر، أن هذا قد قدره الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. من هو قوي الحجة في هذه المسألة؟ آدم. فدل ذلك على جواز الاحتجاج بالقدر في المصيبة، لأنه يدعو إلى الصبر. مسألة أخرى: هل يسوغ الرضا بالقدر؟ هل يسوغ الرضا بالقدر؟ ايش رأيكم يا أخوان؟ نعم يسوغ، هل يسوغ الرضا بالكفر؟ طيب نعم يسوغ معنى يجوز، هل يجوز الرضا بالقدر؟ نعم هل يجوز الرضا بالكفر؟ نعم طيب هل يجوز الرضا بالقدر؟ الجواب أن القضاء والقدر يطلق على الفعل ويطلق على المفعول. فإن أردت بالقضاء والقدر فعل الله جل وعلا فهذا ماذا؟ يجب عليك أن ترضى به. إن أردت بالقضاء فعل الله فيجب عليك أن ترضى به، لأنه فعل الله جل وعلا. وإن أردت به المفعول أي المقضي فهذا أنواع. النوع الأول القضاء الديني الشرعي، مثل ماذا؟ المقضي الشرعي الدين مثل الصلاة، هذه ماذا؟ يجب عليك أن ترضى، أن ترضى بها. فالمقضي الشرعي الديني مثل الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، يجب عليك أن ترضى بها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا يجب عليك أن ترضى بالنقض الشرعي، بالمقضي الشرعي الديني. النوع الثاني المقضي الكوني الموافق لما تحبه، مثل ماذا؟ مثل الصحة، كل واحد منا يحب ماذا؟ الصحة، مثل الغنى. فهذا أمر بمقتضى ماذا؟ يعني الرضا به أمر طبيعي، يكون عبادة ما متى؟ إذا قرن بنية التقرب إلى الله جل وعلا. إذا كان المقضي الكوني مما يحبه العبد فالرضا به أمر ماذا؟ طبيعي. طيب النوع الثالث إذا كان القضاء الكوني على خلاف ما يحبه العبد، مثل الفقر، مثل المرض، فهذا يستحب لك الرضا به ولا يجب. يستحب لك أن ترضى به لأن فيه تكفيرا للذنوب والسيئات، ولا يجب عليك أن ترضى به. الأمر الرابع القضاء الكوني الذي يكرهه الله جل وعلا، فهذا لا يجوز لك الرضا به، مثل الكفر والمعاصي والنفاق ونحو ذلك. واضح يا أخوان؟ متى يجوز ومتى لا يجوز الرضا به القدر؟ نعم. خير هذه الأمة بعد المكتبة أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ووصف أبناءه الرسول النبيون. من المسائل التي هي من أصول الدين قوله وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب وهم الخلفاء الراشدون المهديون. إذن خير هذه الأمة من؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي. خير هذه الأمة، هذه الجملة من كلام المصنف تتعلق بها مسائل. المسألة الأولى من هم هؤلاء؟ أولا أبو بكر، أبو بكر هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر، يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة وهو الجد السادس له عليه الصلاة والسلام. إذن أبو بكر ونبينا صلى الله عليه وسلم يلتقيان في الجد السادس. أبو بكر يلقب بالصديق، وذلك لما رواه الحاكم عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، أصبح الناس يتحدثون بذلك، فجاءوا إلى أبي بكر. لماذا جاءوا إلى أبي بكر؟ يريدون منه أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أتى بأمر لا يقدمه عقل بشري، فظنوا من أبي بكر أنه سيكذبه. فجاءوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ انظر ماذا يقول صاحبك، من هو صاحبه؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ السفر من مكة إلى بيت المقدس يحتاج كم؟ يحتاج شهرا أو أكثر، والنبي أسري به في ليلة واحدة. أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس، فقال أبو بكر: أو قد قال ذلك؟ هل قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال رضي الله عنه: لئن قال ذلك لقد صدق. يعني انظر إلى قوة تصديق أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء تثبت، أو قد قال ذلك، فإن ثبت أنه قال ذلك فإنه ماذا؟ فإنه صادق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس؟ هل أنت بعقلك تصدقه أنه ذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس؟ قال: نعم. انظروا إلى قوة تصديق أبي بكر. قال: نعم. ثم قال لهم ما هو أبعد من ذلك، قال: إني أصدقه فيما هو أشد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غزوة أو روحة. يعني الأعظم من كونه ذهب إلى بيت المقدس أنه يأتيه الوحي في زمن قصير من أين؟ من السماء. أيهما أعظم؟ أنه يأتيه الوحي من السماء أعظم منه كونه قد ذهب إلى بيت المقدس. قال: نعم، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غزوة أو روحة، فلذلك سمي الصديق، وهي مرتبة بعد مرتبة الأنبياء. وأفضل الصديقين أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل فيه قوله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. من هما؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. لماذا لا تحزن؟ إن الله معنا، معية خاصة. لمن؟ لرجلين: لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر. تأملوا في هذا يا أخوان، أبو بكر مصاحب لمن؟ للنبي، وكفى بذلك ماذا؟ فضلا. النبي وأبو بكر من معهم؟ الله. هذا يدلك على ماذا؟ على فضلي وعلى شرف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أنفق ماله كله في سبيل الله، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند: ما نفعني مال أبي بكر. أعظم مال نفع الدعوة هو مال أبي بكر. كون الله هيأه لنصرة نبيه يدلك على ماذا؟ على فضله عند الله جل وعلا. بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وأمره أن يؤم الناس خلال مرضه صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله تعالى عنه في 13 من الهجرة، وكانت خلافته رضي الله تعالى عنه 2 سنين و3 أشهر. هذا من يا أخوان؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الثاني من؟ عمر بن الخطاب، وهو عمر بن الخطاب ابن نفيل من بني عدي بن كعب، يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجذع 7، وهو كعب بن لؤي. كان شديدا في أول أمره على المسلمين، كان شديدا عليهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعن الإسلام بأحب الرجلين إليك، من هما؟ أبو جهل وعمر بن الخطاب. فكان أحب الرجلين إلى الله من؟ عمر بن الخطاب. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وهذا يدلك على ماذا؟ على فضل عمر. كان محدثا أي ملهم، وافق القرآن في أكثر المسائل. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. استشهد عمر على يدي مجوسي قتله فمات شهيدا، طعنه وهو يصلي الناس صلاة الفجر، سنة توفي 23 من الهجرة، وكانت مدة خلافته 10 سنوات و6 أشهر. الثالث من؟ عثمان، وهو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية، يلقب بذي النورين. لماذا؟ لأنه تزوج ابنتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيي منه، فسئل لماذا؟ قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما جهز عثمان جيش العسرة ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. شهادة ممن يا إخوان؟ من النبي الموحى إليه، إن هو إلا وحي يوحى. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، وهذا من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان ستصيبه بلوى. ما هي هذه البلوى؟ أن الخوارج خرجوا عليه. فبشره بالجنة وأخبره أنه سيصاب مصيبة، فقد قتله من؟ الخوارج. مات رضي الله تعالى عنه عام 35 من الهجرة، وكانت خلافته رضي الله تعالى عنه 12 سنة. الرابع من؟ علي، وهو علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أول من أسلم من الصبيان استشهد على يد من؟ الخوارج. قتله عبد الرحمن ابن ملجم عام 40 من الهجرة، وخلافته كانت 4 سنوات و9 أشهر. هؤلاء هم خير هذه الأمة. المثل الثاني: ما ترتيبهم في الفضل؟ نعم يا أخوان، نعم، ترتيبهم في الفضل، ما ترتيبهم في الخلافة؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ونقل الرازيان الإجماع، ماذا قال؟ وخير هذه الأمة أبو بكر بعد النبي، بعد نبيها أبو بكر، عمر، عثمان، وعلي. يقول الصابوني: ويشهدون ويعتقدون، أي أهل السنة، أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ومستند الإجماع ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أخرجه البخاري. والمفاضلة بين هؤلاء حصل فيها اتفاق وحصل فيها خلاف. أين الاتفاق؟ حصل الاتفاق في أبي بكر وعمر أن أبا بكر وعمر مقدمان على عثمان وعلي، إلى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان أو علي. وحصل الخلاف بين عثمان وعلي، فكثير من أهل السنة أكثر أهل السنة قدموا عثمان، ومن أهل السنة كأهل الكوفة قدموا علي. يقول الشافعي: ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديرهما، وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان. وقال يحيى القطان: من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما، إنما كان الاختلاف في علي وعثمان. وقد استقر قول أهل السنة على تقديم من؟ على تقديم عثمان على علي، بدليل ما جاء عن عبد الله بن عمر قال: كنا نخير فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. يقول ابن عبد البر: وأهل السنة اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر في الفضل على عمر، وتقديم عمر على عثمان، وتقديم عثمان على علي. وقال ابن تيمية رحمه الله: استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. المثل الرابع: خلافة أبي بكر أجنى عليها أهل السنة والجماعة. يقول عبد الله بن محمد بن عثمان الحافظ: وأجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر، قالوا له: يا خليفة رسول الله، ولم يسمى أحد بعده خليفة. إذن حكم ماذا؟ الإجماع على خلافة أبي بكر. خلافة أبي بكر حصل فيها ماذا؟ أو حكي فيها ماذا؟ الإجماع. ووقع الخلاف بأي شيء ثبتت؟ انتبهتم؟ الإجماع في ماذا؟ في الخلافة. بأي شيء ثبتت الخلافة؟ حصل خلاف. القول الأول أنها ثبتت بالاختيار، وهو قول جمهور العلماء والفقهاء وأهل العلم أنها ثبتت بماذا؟ بالاختيار، أي أن الصحابة اختاروا أبي بكر وأجمعوا عليه. القول الثاني أنها ثبتت بالنص الخطي، أي بالإشارة، ولم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وهو قول طائفة من أهل الحديث ويروى عن الحسن البصري. القول الثالث أنه ثبت بالنص الجلي، أي صرح نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته. والراجح أن خلافة أبي بكر انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد والرضا، وأنه أمر بطاعته، يعني لم يصرح النبي أن الخليفة بعده ماذا؟ أبو بكر. لكن النصوص التي وردت تدل على خبر النبي بوقوع ماذا؟ خلافة أبي بكر. فهي أوجه ثلاثة: خبر وأمر وإرشاد. على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة. من هو؟ أبو بكر. فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غضبا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر. والحديث أخرجه البخاري. هذه الرؤية تدلك على ماذا؟ على الخلافة. فأبو بكر أخذ، لكن أخذه كان ضعيفا. هذا الإخبار من النبي يدلك على حمد النبي لخلافة أبي بكر، وليس فيها التصريح أن الخليفة بعده أبو بكر. تبهتم؟ يعني لم يأمر النبي الناس أن أنني إذا مت فالخليفة بعدي ماذا؟ أبو بكر. لكنه أخبر بأن خلافة أبي بكر ستقع على سبيل ماذا؟ الحمد. فهو خبر على سبيل أو في مقام المدح. وكذلك ما جاء في حديث عائشة قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليوم الذي بدأ به فقلت ورأساه. عائشة تشتكي ماذا؟ رأسها. فقال صلى الله عليه وسلم: وجدت أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك. يقول: أتمنى أو وجدت أن لو تموتي قبلي، فإذا مت قبلي ماذا سأفعل بك؟ سيغسلها ويدفنها صلى الله عليه وسلم. قال: وجدت أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك. فقالت غيرة. من القائلة؟ عائشة. كأني بك ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. من الغيرة قال يعني كأني إذا مت وأنت حي أن يكون في يوم وفاتك عروس عريس. هذه قالتها ماذا؟ من الغيرة. كأني بك ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. فقال: ورأساه. من القائل؟ صلى الله عليه وسلم. فقال: ورأساه، أدعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى أنا أولى بماذا؟ بالخلافة. يعني خشي النبي أن يأتي آتي ويقول أنا أولى بالخلافة من أبي بكر، فأراد النبي أن يكتب له كتابا على أن الخليفة بعده من؟ أبو بكر. فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا؟ الجواب: لم يكتب، وإنما ترك ذلك باختيار الناس، لأنه علم أن الله يأبى وكذلك المؤمنون أن يولوا غير أمير. إذا حصلت خلافة أبي بكر باختيار الناس، ولم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، ولم ينص على خلافة أبي بكر. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أمر بماذا؟ بطاعة الخلفاء. لو لم يكن النبي راضيا عنهم أيأمر بطاعتهم؟ الجواب لا. فدل على أن خلافة أبي بكر على أن خلافة أبي بكر يرضاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخلافة أبي بكر جاءت من جهة الخبر ومن جهة الأمر. فالنبي أخبر عن خلافة أبي بكر وهو راض، وكذلك أثر بطاعة أبي بكر إذا ولي الخلافة، فدل ذلك على رضا النبي بخلافة أبي بكر. أيضا عن محمد بن جبير بن مطعم الأبين قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فقالت المرأة: أرأيت إن جئت ولم أجدك، يعني لو مت، كأنها تقول الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا يدل على ماذا؟ على خلافة أبي بكر. وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون على سبيل الخبر، وإما أن يكون على سبيل الأمر والإرشاد. وخلافة أبي بكر إنما وقعت بالاختيار. قد يقول قائل: عندك دليل آخر أن خلافة أبي بكر ثبتت بالاختيار؟ نقول نعم، ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: قيل لي عمر: ألا تستخلف؟ ألا تستخلف، أي تسمي خليفة ماذا بعدك، تنص على خليفة بعدك، ماذا قال عمر؟ نعم، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، من؟ أبو بكر. وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا يدلك على ماذا؟ على أن النبي لم ينص على خليفة بعده. كيف وقعت خلافة أبي بكر؟ في الاختيار. وفي مسلم عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ هل وقعت استخلاف؟ لم يقع. لكن لو كان مستخلفا من سيستخلف؟ قالت عائشة: أبو بكر. إذن عائشة أقرت من؟ أقرت السائل أن النبي لم يستخلف، فدل على أن المتقرر عند الصحابة أن النبي لم يستخلف، وهو إجماع منهم. قالت: أبو بكر. قيل لها: ثم من؟ قالت: عمر. قيل لها: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح. أيضا مما يدل على أن خلافة أبي بكر لم تكن بنص ما حصل في سقيفة بني ساعدة. لو كان هناك نص لما اجتمع الأنصار على غير من؟ أبي بكر. في بعض الأمر من كانوا سينصبون؟ كانوا سينصبون سعد بن عبادة، حتى جاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح. فلو كان هناك نص لكان من بعض الأمر عين من؟ أبو بكر. فدل ذلك على أنه ليس هناك نص في خلافة أبي بكر. هناك سؤال: إذن عرفنا أن خلافة أبي بكر وقع عليها الإجماع وأنها لم تثبت بالنص وإنما ثبت بالاختيار. هل هناك أحد تأخر عن بايع أبي بكر؟ الجواب: لم يتخلف أحد عن بايع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. عن أبي سعيد الخدري قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قارن معه رجلا منا، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان، أحدهما منكم والآخر منا. ماذا يريد الأنصار يا أخوان؟ أن الخلافة يأخذها من؟ رجلان، أحد الرجلين من المهاجرين والآخر من الأنصار. قال: فتتابع الخطباء الأنصار على ذلك، فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإن الإمام يكون من المهاجرين، ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم. ثم قال: أما لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. ثم أخذ زيد ابن ثابت بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه. ثم انطلقوا. إذا بايعوا من يا أخوان؟ أخذ زيد بيد أبو بكر وقال: بايعوه، فبايعه الناس. إذا حصلت البيعة باختيار المسلمين. هذا صاحبكم فبايعوه. ثم انطلقوا. فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم يرى من؟ نعم؟ لا لا لا. لما صعد وجلس على المنبر نظر في وجوه الناس فلم يرى عليا، لم يرى علي بن أبي طالب. فسأل عنه فقال: ناس من الأنصار. فقام ناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أردت أن تشق ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ يعني لما تأخرت عن البايعة؟ هل تريد أن تشق عصا المسلمين؟ فقال علي رضي الله عنه: لا تسريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعه. من الذي بايع؟ علي رضي الله تعالى عنه. ثم لم ير الزبير ابن العوام فسأل عنه حتى جاءوا به، فقال: ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: مثل قول علي، لا تسريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعه. إذا لم يتأخر أحد عن مبايعة أبي بكر، جاءه علي وبايعه، وجاءه من؟ الزبير ابن العوام وبايعه، فلم يتخلف أحد عن مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على سبب الشيخين ولم يخرجه. وأما ما جاء في الصحيح عن عائشة أن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة أرسلت تريد ماذا؟ تريد الميراث، ميراث من؟ والدها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه في المدينة. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، أي مال مال بيت المسلمين، لا يأخذون من ميراث النبي شيء، وإنما يأخذون من باب من بيت مال المسلمين. وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة الميراث. لماذا امتنع يا أخوان؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوجدت فاطمة على أبي بكر، وقع ذلك في نفسي فاطمة، كيف لا يعطيها من ميراثك أبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها ليلا ولم يستأذن من أبي بكر وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت التمس مصالحة أبي بكر يعني أن علي رضي الله تعالى عنه كان يراعي من؟ فاطمة. فتغيب ستة أشهر عن أبي بكر، فلما توفي ذهب إلى أبي بكر وبايع. هل يدلك على ماذا؟ على أن عليا تأخر في المبايعة. وفي الحديث الأول أن علي بايعه مباشرة. فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، فأرسل إلى أبي بكر أن امتنع ولا يأتينا أحد معك. فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا؟ لماذا لا أدخل عليهم وحدي؟ والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي. ما معنى تشهد علي؟ لأنه حمد الله وذكر الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتشهد علي فقال من المخاطب الآن؟ علي يخاطب من؟ أبو بكر. فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولكننا كنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا، حتى فاضت عينا أبي بكر لما سمع هذا الكلام من علي. ماذا فعل أبو بكر؟ بكى حتى فاضت عينا أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته. يعني ليس لي ذنب، قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي، لكن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي منع لماذا؟ من أن يورث. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية لماذا؟ للبيعة. فلما أصلى أبو بكر الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي، ذكر ما حصل بينه وبين علي، وذكر تخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد عليه فعظم حق أبي بكر. انظروا التعامل العظيم يكون، كيف تعامل أبو بكر مع علي وكيف تعامل علي مع أبي بكر، هي أخوة عظيمة. يقول: عذره أبو بكر، عذر من؟ عذر علي، وعلي ذكر ماذا؟ ذكر فضل وحق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وتشهد علي فعظم حق أبي بكر، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر، ولكن كان الذي فضله الله عليه، ولكن نرى لنا في هذا الأمر نصيبا، فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا. قال: فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. الحديث من أخرجه يا إخوان؟ في صحيح البخاري. هذا الحديث فيه ماذا؟ أن علي تأخر عن البيعة. وفي الحديث الأول أن علي باشر البيعة. والجمع بين الحديثين أن علي بايع أولا ثم جدد البيعة، وهذا ذكره ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. وتأخره هل يقدح في الخلافة؟ الجواب لا. فلماذا لا يقدح؟ هل تأخره يقدح في البيعة؟ الجواب لا، لأنه لا يشترط في البيعة أن يجتمع كل أحد، بل يكتفي ذلك أهل الحل والعقد، وليس من شرط البيعة أن يبايع كل أحد. وأما ما حصل مع فاطمة فإن أبا بكر قد ترضاها فرضيت. هل أبو بكر أخطأ يا أخوان؟ الجواب لا. مع ذلك لقرابة فاطمة ولمنزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضاها أبو بكر فرضيت. عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر فاستأذن عليها فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت أتحب أن آذن له؟ قال علي نعم. فأذنت له فدخل عليها يترضاها وقال والله ما القائل أبو بكر والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضات أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وقال هذا مرسل حسن بإسناد صحيح. لماذا غضبت فاطمة رضي الله تعالى عنها؟ يقول ابن حجر وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله لا يورث ورأت أن منافع ما خلق ما خلفه من أرض وعقار لا يترك العموم. إذن فاطمة لماذا غضبت؟ لأنها تأولت ماذا؟ الحديث. ظنت أن الحديث في المال دون الأرض فكان هذا هو عذرها. وعلى كل حال قد ترضاها أبو بكر حتى رضيت. ها هنا السؤال، قلنا أن النبي لم ينص على خلافة أبي بكر، فهل نص النبي على خلافة علي؟ نعم، هل نص النبي على خلافة علي؟ الجواب لا. من يقول بأن النبي نص على خلافة علي؟ الرافضة هم الذين يقولون بهذا، الذين يكفرون أبا بكر وعمر ويقدحون في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة، خلافة عمر أجمع عليها أهل السنة والجماعة. ما هي طريقة تولية عمر؟ نعم، باستخلاف أبي بكر لعمر بعد أن استأذن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن استخلفه أبو بكر ثم بايعه الناس. ومما يدل على حقية عمر بالخلافة بعد أبي بكر ما جاء عن عائشة عن ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف قالت أبو بكر قال ثم من قالت عمر. المثل الثالثة خلافة عثمان وقد أجمع عليها أهل السنة والجماعة. طريقة توليته يا إخوان أن عمر جعل استخلف كم؟ ستة نفر مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض وأمرهم أن يتشاوروا وأن ينصبوا واحدا منهم. إذن جعل استخلف ستة وأمرهم أن يتشاوروا حتى يخرجوا رجلا واحدا يكون هو الخليفة. ومما يدل على أحقية عمر للخلافة ما جاء حقية عثمان ما جاء عن حبيب بن نفير قال كنا معسكرين مع معاوية بعد قتل عثمان فقام كعب بن مرة فقال لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت هذا المقام فلما سمع بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس الناس فقال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر عثمان بن عفان فقال صلى الله عليه وسلم لتخرجن فتنة من تحت قدمي أو من بين رجلين رجلي هذا يقول ستخرج فتنة من بين قدمي هذا وأشار إلى رجل هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدى من هو هذا الرجل؟ هو عثمان رضي الله تعالى عنه فدل ذلك على أنه أحق بالخلافة من غيره بعد عمر أيضا وعن كعب بن عجرة قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فقربها فمر رجل متقنع أخفى ماذا؟ وجهه فقال صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى قال فاتبعته حتى أخذت بضبعيه فحولت وجهه إليه وكشفت عن رأسه وقلت هذا يا رسول الله قال نعم فإذا هو عثمان بن عفان أخرجه أحمد وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخلع عن نفسه الخلافة إذا خرج عليه الخوارج أمره أن يبقى على الخلافة حتى يموت عن المعتاد بن بشير قال كتب معاوية إلى عائشة قال كتب معي معاوية إلى عائشة قال فقدمت على عائشة فدفعت إليها كتاب معاوية فقالت يا بني ألا أحدثك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قالت فإني كنت أنا وحفصة يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو كان عندنا رجل يحدثنا فقلت يا رسول الله إذا النبي يريد ماذا؟ يريد رجل يحدثه فقلت يا رسول الله ألا أدعو إلى أبي بكر يأتي أبو بكر يحدثه فسكت ثم قال لو كان عندنا رجل يحدثنا فقالت حفصة ألا أرسل إلى عمر فسكت ثم قال لا ثم دعا رجلا فساره بشيء فما كان إلا أن أقبل دعا برجل فكلفه بشيء بينه وبينه ماذا قال له اذهب فادعو عثمان قال فما كان إلا أن أقبل عثمان فأقبل عليه بوجهه فسمعته يقول له يا عثمان إن الله عز وجل لعله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع ثلاث مرات ما هو القميص؟ هو الخلاف أمره بماذا؟ ألا يخلع هذا القميص قال فقلت يا أم المؤمنين فأين كنت عن هذا الحديث فقال يا بني والله لقد أنزيته حتى ما ظننت أني سمعته، أخرجه أحمد وصححه الألباني. إذن أمره النبي ألا يخلع الخلافة، وهذا يدلك على أحقية ماذا؟ خلافة عثمان. المسألة السابعة خلافة علي، أجمع عليها أهل السنة والجماعة. كيف تولى؟ تولى باختيار الناس بعد استشهاد عثمان. ومما يدل على حقية علي بالخلافة ما جاء عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. من هي الفئة الباغية؟ من قاتل ماذا؟ علي. فدل ذلك على حقية علي بالخلافة. وخلافة هؤلاء الأربعة يشهد لها ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة. هي خلافة أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الحسن. فكونها خلافة نبوة يدل على ماذا؟ على أنها حق، وأن هذا مما يرضاه الله ويرضاه رسوله. ولهذا قال: خلافة النبوة 30 سنة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.